إن أكلته أكلا الظاهر مكلف لأنه أي الودك شحم مذاب، وأما إذا كان في الطعام وذاب فيه فإنه لا ينقض. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافعا بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وظاهر له أن في عهدهم أن سهل ولا يتكلف وقتا طويلا لأنهم كانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدعو اليسرى فيأتيها الناحو من الجانب الأيمن ثم يضربها بالحربة في الوهد التي بين أصل العنق والصدر ثم تسقط وتموت سريعا لأن الدم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعة، ولهذا هي أسرع بهيمة من الموت أسرع من البقر وأسرع من الغنم. والدليل على أنهم عندهم عجلة لنحر إبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد 63 بعيرا بيده وأعطى عليا فنحر الباقي باقي 100 وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت بقدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها كل هذا قبل أن تجلس. قال النووي باب التغليب في صلاة العصر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوه صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. معنى وترهم يعني فقدهم وقطعهم، واصل الوتر قط المعنى أن الذي يفوت العصر كأنما فاته أهله وماله. وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ الظاهر الأول أن المراد الوقت، وإنما خص العصر لأنها أفضل الصلوات. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.